بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قوله إن الله تعالى يبسط يده، هذا بسط من الله تعالى ليده الكريمة، والله أعلم بكيفية ذلك، لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يبسط يده ولم يخبرنا عن كيفية ذلك. والواجب في نصوص صفات الله عز وجل أن تجرى على ظاهرها من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل أو تشبيه. وقوله ليتوب مسيء النهار وقوله ليتوب مسيء الليل، يعني أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبده ولو تأخر، فمن أذنب ذنباً ثم بعد ذلك تاب منه فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تأخر في التوبة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً إثبات صفة اليد لله عز وجل، بل يداه كما قال عز وجل: يداه مبسوطتان، فاليدان ثابتتان لله تعالى على الوجه اللائق به، وهما يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم، ولا يصح تحريفها إلى أن المراد باليد القوة أو النعمة ونحو ذلك، لأن هذا مخالف لظاهر اللفظ، ولأنه مخالف لما عليه السلف، ولأنه لا دليل عليه. وفيه أيضاً دليل على محبة الله عز وجل من عباده للتوبة والإنابة، وفيه بيان سعة رحمة الله تعالى ومغفرته بعباده. وفيه أيضاً دليل على أنه ينبغي للعبد أن يبادر إلى التوبة، فمتى أذنب ذنباً فليبادر إلى التوبة. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها أو التسويف فيها، لأن الله عز وجل أمر بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور، ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فقد يسوف ويؤخر التوبة ثم يفجأه الموت ولا يتمكن من ذلك. ولأن الإصرار على الذنوب والمعاصي يوجب للإنسان أن يألفها وأن يتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارق هذه الذنوب وهذه المعاصي. فعلى المرء أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. والتوبة النصوح هي ما استكمل شروطاً خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في توبته، بأن يكون الباعث على التوبة محبة الله تعالى والخوف من عقابه، لا تزلفاً إلى مخلوق أو لنيل غرض من أغراض الدنيا. والشرط الثاني من شروط صحة التوبة وكونها نصوحاً الندم على ما مضى، بحيث أنه يتمنى أنه لم يفعل هذا الذنب، فيحدث له ذلك يحدث له انكساراً وذلاً بين يدي الله عز وجل. والشرط الثالث من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، فإن كان الذنب بفعل محرم بادر إلى تركه، وإن كان الذنب بترك واجب بادر إلى فعله، وإن كان الوقت باقياً وأمكن القضاء، وإلا فإن عليه بدلاً عن ذلك. وإن كان ذنبه يتعلق بالمخلوق من أخذ مال أو جحد مال، فإن التوبة لا تتم حتى يوصل الحق إلى مستحقه، فإن كان قد غصب مالاً فالواجب عليه أن يرده، وإن كان سرق مالاً أو أخذه بغير حق فالواجب أيضا رده إلى أصحابه، فإن تعذر عليه ذلك بأن غصب مالا وجهل ربه أو صاحبه، أو سرق مالا وجهل صاحبه، فإنه يتصدق به بالنية عن صاحبه، والله تعالى يعلم ذلك. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فإذا تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله فهذه توبة مؤقتة وليست توبة نصوحا، بل التوبة النصوح أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل. ولكن تأمل، الشرط هو العزم على ألا يعود وليس الشرط ألا يعود، فمن عزم على ألا يعود إلى الذنب ولكن حدثته نفسه الأمارة بالسوء فعاد إلى هذا الذنب فإن توبته السابقة تكون صحيحة. الشرط الخامس والأخير من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فأما العام فهو أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل التوبة من العبد ما لم تطلع الشمس، كما في صحيح مسلم. وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل أعني الموت لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومتى صحت التوبة وقبلت من الله عز وجل فإن حسناته تبدل إلى سيئات، كما في قول الله عز وجل: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعلى المرء أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى وإلى الرجوع إليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.